إذا نأخذ بسرعة تلك الفوائد التي ما سجلت. نعود. تحريم إلحاق الولد بالزوج ما إذا لم يكن له، وإثبات المجاز في القرآن بين أيديهن وأرجلهن. ويستفاد من هذه السورة وجوب استمساك المرأة بالسنة، ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الرجال والنساء، ويستفاد منها تحريم النياحة على المرأة، ويستفاد منها أيضا مكانة المرأة عند الله تعالى، حيث أن الله تعالى أمر نبيه بمبايعتهن والاستغفار لهن، ويتفرع على هذا استحباب الاستغفار للمسلمات أيضا. ويستفاد من السورة إثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة لله، ويستفاد منها تحريم تولي وموالاة من غضب الله عليه من الأمة الغضبية والمنافقين، وقد رجحنا ذلك، اتخاذهم أحبابا وأنصارا وأحباء وأخلاء وأصدقاء، هذا كله يغضب الله عز وجل. ويستفاد منها إثبات صفة الغضب، إثبات صفة الغضب، أهل السنة أثبتوا صفة الغضب لله غير المغضوب عليهم، غضب الله عليهم، الله سبحانه وتعالى يغضب، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، يغضب غضبا يليق به. المعطلة من الأشاعرة وغيرهم أنكروا هذه الصفة، قالوا كيف لا نقول يغضب؟ ليش؟ قالوا لأن الغضب، الغضبان يتصرف تصرف غير لائق، الغضبان يطلق امرأته، يعتق عبيده، يضرب، كسر، يتصرف تصرفا أحمق، فجعلوا غضب المخلوق كغضب الخالق، وهذا لا شك أنه شنيع. حتى أنهم فسروا، حرفوا آية في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفون بمعنى أغضبون، هم فسروها بانتقمنا، يعني لما انتقمنا انتقمنا منهم، هذا لا صح. آسفون يعني إيش؟ أغضبون. نقول لماذا تنكرون الصفة التي أثبتها الله لنفسه؟ لماذا تنكرونها والله أثبتها لنفسه؟ ينكرونها من منطلق ماذا؟ وقوعهم في التمثيل والتشبيه، فتأتي الصفة من صفات الله يثبتها لنفسه، هم أولا يقعون في التشبيه والتمثيل، يقولون إذا ذهبنا لنثبتها شبهناه بالمخلوق، وهذا الأمر ليس بصحيح. نقول نثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، أثبته له، أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق يغضب، يغضب، يتصرف تصرفا أحمق، لكن الرب سبحانه وتعالى يغضب، لكنه لا يتصرف إلا وفق الحكمة، إلا وفق الحكمة. حتى أن بعضهم ربما صار يعبر بتعبير الكفار، إذا وقع زلزال أو فيضان أو كارثة قالوا الطبيعة غضبت، والعياذ بالله، هذه كلمة الملاحدة، لأنهم يقولون الطبيعة هي التي خلقت الإنسان، فإذا رأوا كارثة من كوارث الطبيعة قالوا غضب الطبيعة. عجيب هذا. ماذا نقول؟ غضب الله سبحانه وتعالى، الله يرينا آثار غضبه، نعوذ بالله من غضبه. ويستفاد من هذه السورة أن المغضوب عليهم قد يأسوا من الآخرة، فهم قد يأسوا من الإيمان بها، أو يأسوا من رحمة الله عز وجل فيها. ويستفاد من هذه السورة تحريم اليأس من الآخرة، وتحريم اليأس من بعثة أصحاب القبور. إذن ففي الآية الأخيرة أو الكلمة الأخيرة من السورة إثبات ماذا؟ إثبات البعث بعد الموت، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. المؤمن لا ييأس من أصحاب القبور، لأنه يوقن أنه أنهم سيبعثون. وعلى هذا نقول الآية فيها نوع تسلية لمن فقد عزيزا أو قريبا ألا ييأس، لأنه لا بد أن يلتقي به يوما من الأيام. فمن فقد أباه أو أمه أو قريبه، هل الآن انتهت ملاقاته به؟ البتة. أجيبه، يلتقي به ولا ما يلتقي؟ يلتقي به، إن كان من نفس الدار من أهل الجنة سوف يلتقي به بإذن الله، إذن فلا يأس، لكن لوعة الفراق لا بد منها. هذه بعض الفوائد التي من الله تبارك وتعالى بها من هذه السورة المباركة. نترك إن شاء الله الكلام عن سورة الحشر إلى ليش الأسبوع المقبل؟ ما عندنا محاضرة؟ ها؟ ماذا تريد من سورة الحشر أم المحاضرة الأخرى؟ الأخرى؟ طيب، غدا إن شاء الله تعالى تكون محاضرة بعنوان هكذا اختلف السلف. أما سورة الحشر نتركها إن شاء الله، وهي سورة طويلة فيها دروس كثيرة. إلى الأسبوع المقبل يوم السبت المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من خدام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا يشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله أن يجعلنا من التالين لكتابه أناء الليل وأطراف النهار، الواقفين عند حدوده، المطبقين لأوامره، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب